والذي تعود التمرد على الله عبادة يقول له ما دام انت متعود كده التمرد وعندك ضرب عليه لا تمرد على مرادات الحق منك فيما لا اختيار لك فيه. هو عايز مرضك تقول له لا مش مرضان ما بتقدرش تقول يبقى ده تسخير ولا لا وخضوع ولا لا. فانت متمرد في ناحية الله اطلق لك فيها التمرد وهي ناحية المختارات وغير المختارات مالكش فيها ايوه مالكش فيها. يبقى برضو خاضع ولا مش خاضع؟ يبقى انت ما تمردتش بالكفر الا بما اوسع الله لك فيه من الاختيار. والا لو كنت عايز محكوم بالقدره ما تقدرش بدليل ان 99% منك مكفور و1% شويه اختيارات. يبقى اذا في تسخير ولا ما فيش تسخير؟ في قهر ولا ما فيش قهر؟ ده بالعكس ده خضوعك في بعض الاحيان وانت متمرد في البعض الاخر ده منتهى الايه؟ منتهى العظمه. لان ذكر هو ساجد دائما وكل حاجه فيه كويسه كويسه كويسه انما انت متعود انك تتمرد. لا اتمرد فيه بقى ما يتمردش فيه. يبقى دي منتهى الخضوع ولا لا؟ منتهى الخضوع. من في السماوات والارض ما قالش لا في السماوات وما في الارض لان ما دام في سجود وما دام في ضعف يبقى منتهى العقل قوي. يبقى عاملها معاملة ايه؟ العقلاء طوعا او كرها. قالت اتينا طائعين الحاجة اللي مظهرة قالت اتينا ايه؟ طائعين او كرها زي ما بيحدث الكافر يكره الحاجة تقع به كرهها ما دفعتش اختيارك ما دخلش فيه خلاص. وظلالهم برضو ايه بتسجد بالغدو والاصال. الظلال انت نسمع كده يقولك ده فلان يتبع فلانا كما يتبعه ايه الظل يعني ما يقدرش يتابع الظل بتاعه طبع على حركته مش كده فلان يتبع فلان ويرضعه كما يتبعه ايه الله. فاكين الظلال اللي هي انت اللي بتحرك او تعملها دي خاضعة لمين؟ ليه؟ لان صاحب الظلال خاضع لله. يبقى الظل نفسه خاضع لمين؟ خاضع لله. اوعى تفتكر انه خاضع لحركة برضه الحق سبحانه وتعالى بده يديله الصورة الواضحة اللي الكل شايفها ولذلك يحددها بحتتين بالغدو والاثار. ايش معنى الغدو والاثار؟ الغدو جمع غداء اللي هو اول النهار والاثار بعد العصر للمغرب. تعالى بقى كده اقف الصبح وشوف ظلك تلتقي ظلك ايه طويل كل الشمس ما تقرب منك يظهر الظل الظل الظل كل ما تقرب من الزوال يتضاءل الظل الى ان يتلاشى الظل في ذاتك ما تلاقيش لك ظل الشمس تبقى كده. يبقى أبرز ما يكون تمايل الظل بتمايل إمتي الصبح وإمتي العصر لأن كل الشمس ما تكون بعيدة عنك يبقى ظلك إيه ظلك كبير ده ما يبقى واضح من كل ده ولا لا؟ وظلالهم بالغدو والإيه والأرصاد. قل سؤال أمر من الله أن يقول الرسول للقوم الكافرين قل من رب السماوات والأرض؟ في آيات ولئن سألتهم اللي خلقكم منه قولوا الله اللي خلق السماء والأرض قولوا الله. طيب مدام الله ايه اللي جرى ايه اللي حصل بقى بعد كده مدام هو ايه الله هنا هيخليه هو اللي يقول قل من رب السماوات والأرض ما هيقولوش الله انت اللي تقول قول الله. شو هتخذ الدين طب ما تسيبهم هم يقولوا ده لما يقولوا تبقى الحجة ايه تبقى الحجة اقوى. قال لك لا ده بيه اقوى ازاي اقوى ازاي؟ قال لك تيجي مثلا الولد زعلان من اخوه الكبير مثلا وعمال يشحر وياه تقول انت بدك يعني تفهم ان اخوك كبير له فضل عليه يقول تعالى يا ولد مين اللي جاب لك البدله دي؟ الواد يقعد بقى ازاي يبقى جايب له يحترق له اخوك مكسوف لدرجه ان هو ما قدرش يقول ان حكم اللي جاب لك البدله دي منين؟